إذا اشتريت قمح في وقت الحصاد بسعر ريال وخزنته حتى يأتي وقت البذر أو الشتاء وأصبح هذا القمح في السوق بسعر ريال ونصف، ماذا يكون هذا العمل؟ هل هو حلال أم حرام؟ ثابكم الله. الجواب: أنت أعلم بمصالح نفسك، لكن إذا كان عملك هذا من باب الاحتكار من جهة أن الناس في أشد الحاجة إليه ولكنك أنت تمنعهم عنه، يكون هذا احتكار ويكون ممنوعا. أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا مانع من شرائه وتأخير بيعه إلى فترة يكون لك في بيعه بها مصلحة شرعية، وبالله التوفيق.